فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. أيها المسلمون، إن لسلامة الصدر أسبابا، منها إخلاص النية لله تعالى في كل عمل يتقرب به إلى الله، فالإخلاص يعين على سلامة الصدر ونقاء القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي أن من تمسك بها طهر قلبه من الحقد والحسد والشر: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. ومن أسباب سلامة الصدر الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، فإنه يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه نقيًا من الحقد والحسد والغل، فإن رزق الله تعالى لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، فما قدر الله تعالى لك من الرزق أو لغيرك فلا بد أن يأتي، ولن يمنعه كراهة كاره، لأن الأمر بيد الله تعالى. ومن أسباب سلامة الصدر إحسان الظن بالمسلمين، بأن يحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل وأصلحها. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين باجتناب كثير من الظن، وبين أنه إثم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء، وأنت تجد لها في الخير محملا. ومن إحسان الظن بالمسلمين إقالة عثراتهم واغتفار زلاتهم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. ومن أسباب سلامة الصدر أن يحسن التعامل مع غيره من الناس، بحيث يكسب مودتهم ومحبتهم، وذلك بالإحسان إليهم بأنواع الإحسان، من الهدية والصدقة على المحتاج منهم، وإفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تذهب وغر الصدر، أي تذهب حقده وحسده وبغضه للآخرين. ومن أسباب سلامة الصدر النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم عند الله، ومع ذلك كان يعفو عمن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه، هينا لينا سهلا سمحا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم الناس صدرا، وأطيبهم قلبا، وأصفاهم سريرة، ففي يوم أحد شجوا رأسه وكسروا رباعيته، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد وصف الله تعالى أصحابه رضي الله عنهم بأنهم رحماء بينهم، متحابون متراحمون، فقال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأثنى الله تعالى على الأنصار لحبهم لإخوانهم المهاجرين وسلامة صدورهم نحوهم، فقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك صدورا سليمة وقلوبا طاهرة نقية. اللهم أصلح فساد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، إنك أنت الجواد الكريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويسمح، كل من لاذ به أفلح وكل من عامله يربح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من بالعطاء الواسع وأفسح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أمسى النهار وما أصبح وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أسباب صلاح القلب وسلامة الصدر ونقائه وخلوه من الحسد والحقد والبغضاء أن يتحلى المرء بصفة العفو عن الناس والصفح عنهم، فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس وزوال الغم والهم، وهو من صفات عباد الله المتقين. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله تعالى. عباد الله، تسامحوا وتراحموا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانًا. احرصوا على سلامة القلوب، وراقبوا مولاكم علام الغيوب، فالمجتمع المسلم مجتمع محبة وصفاء ومودة وإخاء، لا يعرف الحقد والبغضاء والعنف والشحناء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي

هنيئًا مريئًا، غدقًا مجللًا، سحًّا طبقًا نافعًا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد، وتنفع به العباد، وتجعله بلاغًا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاءٍ ولا عذابٍ ولا هدمٍ ولا غرق. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحدٍ غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمةً من عندك، رحمةً من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغِث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين، وأغِث بلادنا بالأمطار والخير العميم يا رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.